الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. أيها المؤمنون، إنما كتب الله تعالى على عباده وألزمهم من طاعته بما تناله طاقتهم، فكان كل ما شرعه يسرا وسهولة، لا حرج فيه ولا ضيق. ومما ألزم الله تعالى به عباده أن يتحاكموا إلى شرعه، وأن يذعنوا له، وأن ينفذوه وينجزوه. بدون ذلك لا يؤمنون، كما سبق في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن هؤلاء المنافقين ومن كان مثلهم إلى يوم الدين يرتكبون ويفعلون مناهي عديدة، وفيها ما هو عظيم الحرج شديد الضيق، ومع ذلك يفعلونه مخالفين الحق، ولو كان شرعا من الله ما فعلوه. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبوه من المناهي لما فعلوا، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون. انتهى كلامه. فالمؤمن من يطيع الله تعالى في منشطه ومكرهه، ويستجيب له في شاق التكاليف وسهله، هذا هو المبدأ. وإن كان هذا الشرع يسرا كله في هذه الحنيفية السمحة. وفي بعض الشرائع المتقدمة كان قتل النفس شرطا في قبول التوبة من بعض المعاصي، كما قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وفي قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم، حيث استثنى القليل، دليل على أن من عباد الله الصالحين من يفعل ما كلف به كيفما كانت شدته ومشقته لو فرض وجوده. وانصياع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أمر الله تعالى حين أمره بذبح ابنه معروف، ثم إن الله تعالى فداه. وقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ما يعظون به أي ما يؤمرون به وينهون عنه، مما فيه حض على الفعل وتحذير من المخالفة، وهو في مقدورهم لا حرج فيه، لو فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم في دنياهم، يحفظ عليهم مصالحهم، وأشد تثبيتا على الإيمان، فإن الإيمان يقويه العمل وهو يزداد به وينقص بنقصانه كما عند أهل السنة. والعلم إنما يراد للعمل، فهو يرسخه، يخرج به من دائرة النظر والتجريد إلى حيز التنجيز والتطبيق. وقد كان السلف يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. فالتثبيت هو التقوية بجعل الشيء ثابتا راسخا، والأعمال هي التي يكون بها العلم الإجمالي تفصيليا جليا، وهي التي تطبع الأخلاق والملكات في نفس العامل وتبدد المخاوف والأوهام من نفسه. وقوله تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، إذن في قوله وإذا لآتيناهم هي حرف جواب وجزاء، والمعنى لو فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولأعطاهم الله في الآخرة أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن هدي إلى الصراط في الدنيا والتزمه ثبت على الصراط في الآخرة ونجا منه. وهذه هي هداية التوفيق إلى الخير من الله تعالى، استحقها من فعل المأمورات واجتنب المنهيات فأدرك بها مصالحه وثبت بها إيمانه وقواه، فسهلت عليه التكاليف باعتيادها وصارت تصدر عنه مطمئنة بها نفسه مرتاحا لها قلبه. ثم قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول الآية. أيها المؤمنون، إن القول بأن هذا هو سبب نزول الآية أو الآيات لا يعني أنها مبتوتة الصلة بما قبلها أو بما بعدها من السياق التي هي فيه، وهذه الآية كذلك. فإن قبلها إخبار الله تعالى عن نفسه أنه يهدي الصراط المستقيم ويأجر الأجر العظيم من عمل بما علم واستفاد بما وعظ فحصل على مصلحته في الدنيا، وكان في ذلك تثبيت له. وأخبر الله تعالى في هذه الآية أو بيّن الذين سلكوا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فمن كان على نهجهم كان معهم معية اتباع الحق في حياته ومعية المصاحبة والمرافقة بعد مماته. ومن يطع الله والرسول أي على النحو المبين من قبل في اعتقاده وقوله وفعله وتسليمه انتفاء الحرج من نفسه التحاكم إلى ما شرع ربه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الإشارة إلى من؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. عملت معاملة الجمع هي صالحة للجمع، تعامل معاملة الجمع ومعاملة المفرد. أنعم الله عليهم فما أعطاهم الله هو من فضله وإحسانه، وعملهم سبب فيه لا موجب له. ذكر الله تعالى المنعم عليهم ولم يذكر المنعم به لأنه معروف تفاصيله كثيرة، كأن العبارة تقصر عن ذلك. من النبيين الذين أوحي إليهم فهم أعلى الخلق منزلة، والصديقين الصديق من غلب عليه الصدق وعرف به في أقواله وأفعاله، فالصديقية تلي مرتبة النبوة في الكمال البشري. قد سمي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صديقا، ولذلك يوصف الأنبياء بأنهم صديقون لأنهم حازوا هذا الوصف، وصف الصديقية وزيادة، كما قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال الله تعالى عن مريم عليه السلام أم عيسى عنه وعنها: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، الشهداء جمع شهيد، ومن أفراد الشهداء من بذلوا أنفسهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والمراد في الآية من الشهداء ما هو أعم من الموت في سبيل الله. قال بعض أهل العلم: الشهيد فعيل بمعنى الفاعل، وهو الذي يشهد بصحة دين الله تعالى تارة بالحجة والبيان وأخرى بالسيف والسنان. الشهداء هم القائمون بالقسط، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ويقال للمقتول في سبيل الله شهيد، من حيث إنه بذل نفسه في نصرة دين الله، وشهادته له بأنه هو الحق وما سواه هو الباطل. وإذا كان من شهداء الله بهذا المعنى كان من شهداء الآخرة، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما الصالحون في قوله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الذين اجتمع فيهم صلاح النفس وصلاح العمل، ويبنى ذلك على العلم النافع المرتب عليه العمل الصالح. هؤلاء لم يبلغوا في علمهم وعملهم ما يصلون به إلى درجة الشهادة للدين، لكنهم صالحون. فالشهداء حازوا منزلة الصلاح وزادوا عليها بما علمت في وصفهم، والصالحون دونهم. هؤلاء الأصناف، هذه الأصناف، هؤلاء المذكورون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هم وصفوة الله من عباده. كل صنف منهم يحوز صفة من تحته ويزداد ويزيد عليه، وهم موجودون في كل أمة، فهم موكب الإيمان المستمر المتواصل إلى يوم الدين. والذي انقطع منه من هذه الأصناف وانتهى هو منزلة النبوة بإجماع المسلمين، وما دونها باق إلى ما قبل قيام الساعة، حيث لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال الله تبارك كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث صحيح بل متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الطائفة وهؤلاء الموجودون، هذه الأصناف الخيرة معد وصف النبوة، كما قلنا باقية إلى يوم القيامة، وهي موجودة في طائفة المسلمين التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها باقية غالبة قاهرة، قد يتفاوت ظهورها بحسب الأوضاع، وقد تتفاوت قوتها بحسب الظروف، ولكن الحق معها دائما، فمعها قوة الحق إلى يوم الدين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلنكمل في هذه الحصة آية لم نتحدث عنها في الحصة الماضية، وهي قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء الأصناف المذكورون في هذه الآية المنعم عليهم هم الذين يدعو المؤمن ربه في كل صلاة من صلواته، بل في كل ركعة منها، أن يهديه الله تعالى إلى الصراط الذي كانوا عليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فهو من جماعتهم في الدنيا وهو معهم في الآخرة، ولا يعني ذلك أنه في منزلة واحدة معهم في الجنة، إذ لا يسوى بين الفاضل والمفضول، بل المقصود أن كل واحد من هذه الفئات يتمكن من رؤية الآخر وإن تباعد. وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، الإشارة إلى النبيين والصديقين وما بعدهما. رفيقا يعني في الجنة، والرفيق هو الصاحب، لأنه يرتفق بصاحبه ويستعين بصحبته. وفي قوله عز وجل وحسن أولئك رفيقا، ترغيب وتشويق إلى منازل الأخيار ودرجات الأبرار، والسبيل إلى ذلك العمل بما يعملون والاتصاف بما يتصفون، كما فيه حظ على مصاحبتهم في الدنيا. وقد روى مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء من أحب مع من أحب. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل فيه الإشارة إلى مال المطيعين من الأجر ومرافقة المنعم عليهم، وكونه من الله يدل على أنه كرم منه وإحسان، وكفى بالله عليما، أي بمن أطاعه وما يستحقه على حسب منزلته في تلك الطاعة والإخلاص له. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن صابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إن سألت أيها المؤمن عن صلة هذه الآيات بما قبلها، فالجواب أن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ما يقوم عليه المجتمع المسلم في داخله، وفي صلة أفراده بعضهم ببعض، وصلته بحكامهم. فلما ذكر ما يقوم عليه المجتمع من علاقات الأفراد بعضهم ببعض أقارب وأباعد، وما يلزم هذا المجتمع من أداء الأمانات إلى أصحابها، وما يلزمه من طاعة الله والرسول وأولي الأمر ورد المتنازع فيه إليهما، والإشارة إلى ما في مجتمع المسلمين ممن خالف باطنهم ظاهرهم، بعد هذا اتجه السياق الكريم إلى بيان ما تكون عليه أو ما يكون عليه المجتمع المسلم مع غير المسلمين الذين لا تربطنا بهم رابطة التعاهد والتعاقد، وهو أن يكون هذا المجتمع مستعدا، أن يكون أفراده مستعدين للطوارئ والنوازل. فإنما نحن عليه من الحق والتميز عن الغير لا يرتاح له من يخالفوننا في المناهج والعقيدة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي تيقظوا واحترزوا من عدوكم حتى لا تمكنوه من أنفسكم. والحذر هو الخيفة، ومن خاف شيئا اتقاه بما ينبغي أن يتقى به، وذلك هنا هو الاستعداد الدائم بإعداد السلاح والقوة اللازمة ووضع خطط الطوارئ في المجالات المختلفة. فالحذر كما يقول أهل العلم من أكبر قواعد القتال لاتقاء خداع العدو ومكره الذي لا يدرى وقت إبرازه وإنفاذه، ويدخل في ذلك معرفة قوة العدو ومدى استعداده والمواضع والثغور التي يمكن أن تستهويه فيستعملها لغزوه. قال الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والقوة المأمور بإعدادها تختلف باختلاف الزمان. وفي قوله تعالى خذوا حذركم دليل على أنه لا ينبغي لأحد يعرف دينه أن يحتج بالقدر لترك الحذر، كما يقال الحذر لا يغني من القدر، فهذا القول حق لا شك فيه، فإنما قدره الله تعالى كائن لا محالة، لكن أعمالنا لا نبنيها على الأقدار لأننا لا نعرفها حتى تحصل وتبرز، ولو رعي في العمل القدر لبطل التكليف وسائر أفعال الناس الاختيارية. فينبغي أن نفرق بين أمرين، أن نفرق بين أمرين كلاهما حق. أولهما التصديق بالقدر وهو ركن من أركان الإيمان، والثاني عدم الاحتجاج به لترك العمل أو لتبرير المعصية، كما قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء القائلون صادقون في كون ما شاءه الله تعالى كائنا لا محالة، لكنهم كاذبون مبطلون في الاحتجاج بمشيئة الله الكونية على كفرهم وتفريطهم. وقوله تعالى فانفروا ثباتا وانفروا جميعا، هذا من جملة الحذر الذي أمرنا به، وهو تنظيم جيوش المسلمين والنظر في كيفية خروجها للقتال بحسب الحال. فانفروا أي خرجوا للقتال ثبات جمع ثوبة وهي الجماعة، أو انفروا جميعا أي دفعة واحدة، وفيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من الاستعداد والتدرب الذي يؤهلهم للقتال ما تحتيج إليهم لدفع الخطر. ولهذا كان اللهو عند المسلمين مشروعا، لكن ليس اللهو الذي لا غرض مشروعا من ورائه، كان مشروعا في الرمي والسباق على دواب كانت معروفة يومئذ بأنها تستعمل في القتال، كان إذن مشروع في الرمي وفي السباق ونحوهما مما يجمع بين كونه تسلية وكونه منفعة لا لهوا مجردا. وقوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، أي لا تغتروا فتظنوا أن أعدادكم كلها صالحة للقتال راغبة في النزال، بل فيكم ومنكم من يبطئ. ولهذا أكد هذا المعنى بجملة مؤكدات منها نون التوكيد ولام الابتداء، والنون الناصبة التي هي إن الناصبة، وإن منكم لمن ليبطئ، ومعنى يبطئ يتباطأ ويتثاقل عن الخروج إلى الجهاد. والفعل بطأ يستعمل لازما بمعنى تباطأ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ويستعمل متعديا يبطئ غيره. والذي يتباطأ ولو لم يبطئ غيره بالفعل فإنه يبطئه، وفعله مبطئ لغيره، فقد يعتبر المتباطئ عن الشيء مبطئا لغيره بسلوكه وتصرفه، وما يشيعه في الناس ويسنه فيهم من سنة التخلف. وهؤلاء المبطئون وإن منكم لمن لا يبطئن، قيل إنهم من ضعفاء الإيمان من المسلمين، وقيل إنهم منافقون، وهذا أقوى. فيكون معنى قوله وإن منكم أي من جماعتكم حسب الظاهر، لأن الحكم في الدنيا للظاهر. فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة وقتل، قال هذا المتخلف قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا، فيعتبر عدم خروجه للجهاد نعمة لنجاته بصون حياته. وليس هذا شأن المؤمن، يصر على الذنب ويمتدح آثاره. ولئن أصابكم فضل من الله كالانتصار والغنيمة نسب الفضل إلى الله تعالى ولم ينسب المصيبة إليه، مع أن الجميع من الله عز وجل. وهذه طريقة في الكلام عن ربنا عز وجل، لأنه لا ينسب الشر إليه، والشر ليس إليك، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة، أي صلة وعلاقة وعلم، هو عنده علم بخبر خروجكم للجهاد، فيقول ذلك متأسفا يا ليتني كنت معهم في القتال فأفوز فوزا عظيما بما حصلوا عليه من المغانم. ولا يريد بالفوز هنا ما أعد الله للمجاهدين في سبيله من النعيم والجزاء، لأنه لا يؤمن به. وقد روى الإمام ابن جرير عن بعض السلف ما يؤكد هذا المعنى، وهو كون هذه الآية في المنافقين لا في ضعفاء الإيمان من المؤمنين. روى ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم، قال هذا قول حاسد. وروى عن قتادة أيضا هو قول مكذب. وروى عن ابن جرير في قوله تعالى قد انعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، قال هذا قول الشامت. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.